الحسنى وصفاتك العلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وأنت راض عنا، وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضاه، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق القائمين على مجال صحتنا، اللهم وفق القائمين على مجال صحتنا رجالا ونساء. اللهم بارك لهم في صحتهم وأولادهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وأوقاتهم وذرياتهم، برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره مد بصره. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب. اللهم ومن كان منهما حيا فأطل في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل